حلقة ودنك. حلقة في ودنك، مروى شكلة وأحمد القصبي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم وكل سنة وكلنا طيبين ورمضان كريم. النهاردة هنتكلم عن آخر إبداعات هذا العصر والأوان، هذا الاختراع المسمى مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع على شبكة الانترنت، ومهمتها هي التواصل بين الناس في أي حتة في العالم، زي الفيسبوك وتويتر والانستجرام واليوتيوب. من خلال المواقع دي انت تقدر تعمل لنفسك حساب أو صفحة تقدر من خلالها تتواصل مع أشخاص تانيين من خلال كلام بتكتبه على صفحتك أو صورة أو حتى فيديو. بقية الناس يقدروا يشوفوا اللي بتكتبه، وبغض النظر انه من وحي افكارك وخيالك ولا لأ، ما حدش بيدقق في ده، لكن لما بيعجبهم اللي بتكتبه بيبتدوا يتواصلوا معاك. انا شيت اخر حاجة. عالم مواقع التواصل الاجتماعي هو عالم مؤقت مزيف موازي لعالم الحقيقي اللي بنعيشه، وفي العالم ده كتير جدا بيتحلوا بصفات الكترونية هي مش موجودة فيهم. انا خليط بين رشدي أباظة على حسين فهمي، وأيضا على عضلات الشحات مبروك. كتير جدا من البنات بتحط صور شخصية لبنات تانية، طبعا من حقك ما تحطيش صورتك وتبيني للغير، بس مش من حقك برضو ان انت تنتحي لصورة مش صورتك. ولا الأسماء شمس الربيع، قمر الخريف، لن أتراجع، رياضي وأفتخر، أسماء مزيفة بتعبر وبترجم عالم التواصل الاجتماعي غير الحقيقي. ويا سعدك يا هناك لو انت كتبت حاجة على صفحتك وبنت عملت لك إعجاب بكلامك، من هنا بقى بتبتدي الشرارة اللي بينكم، علاقة مؤقتة مزيفة بيتم فيها تعويض ما نفتقده في عالمنا الواقعي. في هذا العالم الافتراضي كل الخيارات متاحة قدامك علشان تحدد شخصيتك في هذا العالم، تبقى فنان ولا متدين ولا رومانسي وشاعري ولا ثوري. على الانترنت انت غير، على الانترنت انت مختلف كل الاختلاف عن شخصيتك الحقيقية، بل على الجانب الاخر منها تماما. الكمبيوتر ده زي مصباح علاء الدين، تطلب تلاقي كل اللي انت عاوزه. على الانترنت القلش هو سيد الموقف، كلمة او ايماءة تسمعها من مسؤول يبقى 3 ايام من القلش المتواصل، خبر في جريدة يفضل موضع هزار وتريقة من رواد المواقع لمدة معينة لغاية ما ينزل خبر تاني مشابه. وبمناسبة بقى الأخبار، عيب علينا جدا يبقى مصدر الأخبار صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى صفحات لوكالات أنباء غير حقيقية. حتى مناقشتنا على مواقع التواصل الاجتماعي معظمها غير مجدي، معظمها يصل إلى نقطة الصفر، لأن الشتيمة سهلة جدا من خلال لوحة المفاتيح. بنسمع كتير عن قرايب وأصدقاء خسروا بعض بسبب المواقع دي. أعوذ بالله. وتعالي بقى نروح على اليوتيوب، موقع عالمي كلنا عارفينه بيعرض فيديوهات شخصية أو فيديوهات لأعمال فنية، وتعالي اقري التعليقات اللي بتكتب على أي فيديو، بصراحة بتبقى خناقة بلدي، رتح وشتيمة متبادلة وحاجة تكسف. كل الفيديوهات على اليوتيوب لو قريت تعليقاتها هتلاقيها ناس بيشتموا في بعض. بذنبتك ده كلام معقول؟ المفروض ان التطور التكنولوجي ده يصاحبه تطور اخلاقي، المفروض اطلاعك وصداقاتك مع اشخاص تانية كتير من كل حتة في العالم يقوم من اخلاقك وثقافتك في الحوار اكتر واكتر. لكن للأسف ادب الحوار على مواقع التواصل الاجتماعي تدنى، وحسابات كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بتكتفي بالفرجة فقط، بالاطلاع على كتابات الآخرين دون التعليق أو حتى إنهم يكتبوا حاجة على صفحاتهم الشخصية. أرجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا، عاوزين نرتقي بأخلاقنا وثقافتنا وأدبنا في الحوار على مواقع التواصل الاجتماعي. كنتم مع حلقة في ودننا، مروى شكلة وأحمد القصبي.